بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد. قال رحمه الله، قال: باب البدل. البدل هو الدرس الأخير من التوابع. الدرس الأول كان في النعت، والثاني كان في العطف، والثالث كان في التوكيد، الآن البدل. قال ابن أبي الروم رحمه الله: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، كما لو قلت: جاء أبو حفص عمر، عمر بدل من أبي حفص، فيتبعه في الإعراب. هذا معنى البدل. قال: وهو على أربعة أقسام. بدل الشيء من الشيء، بدل الشيء من الشيء يعني أن يكون الشيء هذا الثاني مساويا للأول في جميع شمائله وخصائصه، كما لو قلت: رأيت زيدا أبا عمرو، أبا عمرو وزيد كلها واحد، هذه مساوية. وبدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل أن يكون الثاني، أن يكون الثاني بعضا أو جزءا من الأول، سواء كان نصفه أو ثلثه أو ربعه أو عشره، يعني أن يكون جزءا منه، كما لو قلت: قرأت الكتاب نصفه. فكلمة نصفه هذه بدل، بدل من كلمة كتاب، ولكن بدل بعض من كل، واضح؟ لأن النصف بعض من كل الكتاب. قرأت الكتاب نصفه، أو تقول: صمت الشهر 20 يوما منه. كلمة 20 هذه بدل، بعض من كل. فإذا أردت أن تعرب، كيف تعرب؟ تقول: قرأت الكتاب نصفه. قرأ فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، الكتاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نصفه، نصف بدل من الكتاب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والهاء مضاف إليه. هكذا يكون الإعراب. وتلاحظون أن الإعراب في التوابع سهل، سواء كان في النعت أو كان في العطف أو كان في التوكيد، حتى في البدل ما في مشكلة في الإعراب، لأن الإعراب يتبع التوابع، فروع في الإعراب تتبع ما قبلها. قال: وبدل الاشتمال. بدل الاشتمال أن يكون البدل هنا على طريق الإجمال، يعني يكون البدل المبدل منه، المبدل منه الأول يدخل فيه الثاني على سبيل الإجمال، يشتمله اشتمالا، كما لو قلت: أعجبني زيد أخلاقه، أعجبني زيد أخلاقه. شوف، أخلاقه هذه بدل، بدل ماذا؟ اشتمال، لأن زيد اشتمل على أخلاقه، أليس كذلك؟ لأن زيد هنا بدل اشتمال، أعني أخلاقه. طيب، نعرض هذه الجملة ثم نعود إلى سؤال. أعجبني زيد أخلاقه، أعجبني أعجب فعل ماض، والياء والنون هذه نون الوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدر، أعجبني، وزيد فاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أخلاقه بدل، بدل اجتماع، واضح؟ والإعراب كما تقدم في قولنا قرأت الكتاب نصفا. طيب الآن أريد أن أسأل، الآن أخذنا بدل الكل وبدل البعض وبدل الاشتمال، ما رأيكم في قول القائل أعجبني الكتاب موضوعه؟ هل موضوعه هل بدل البعض أم بدل الاشتمال؟ بدل الاشتمال، أحسنت. وشو فرق الآن؟ طيب قرأت الكتاب نصفه، نصفه ذا بدل البعض، هذا هو التفريق بين بدل الكل وبدل البعض، لأن بدل البعض يكون الثاني جزءا قطعة بعضا من الأول، بدل الاشتمال أن يكون الأول مشتملا على الثاني، يعني داخلا فيه على سبيل الإجمال، يعني ليس جزءا منه، ليس قطعة منه، إنما اشتمل عليه اشتمالا. وتلاحظون أن كري أن الموضوع، هل هو الموضوع جزء في الكتاب؟ لا، وصف له اشتمال، كذلك الأخلاق بالنسبة للإنسان. طيب أفزعني البحر هيجانه، ها بدل إيش هذه؟ بدل اشتمال، بدل اجتمال، وهكذا بهذا نضبط ونعرف ما معنى بدل الاجتمال. قال الرابع وبدل الغلط، بدل الغلط هذا حقيقة يعني النحويون أدخلوه في البدل، وإنه غلط ليس بكلام سليم، هو غلط يقع فيه الإنسان عند الكلام، كما لو أردت أن تقول زرت المدينة فقلت زرت مكة أخطأت، أنت في الكلام غلطت في الكلام، فأردت أن تصوت فتقول زرت مكة المدينة، يعني أردت أن تقول المدينة فغلطت قلت مكة، ثم استدركت سريعا فقلت زرت مكة المدينة، أين بدل الغلط؟ كلمة المدينة هي بدل، بدل من كلمة مكة، هذا بدل الغلط. طيب نأتي الآن للأمثلة التي ذكرها ابن أجروم للبدل، يقول تقول جاء زيد أخوك، هذا بدل إيش؟ بدل لا من الكل، من الكل، لأن أخوك هو زيد وزيد هو أخوك، كل من الكل. جاء فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وأخوك بدل من زيد وهو مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف الكاف مضاف إليه. وأكلت الرغيف ثلثه، هذا بدل، بدل هذا بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. أكل فعل ماض مبني على السكون والتاء فاعل، الرغيف مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، وثلثه ثلث بدل من الرغيف منصوب، وهو مضاف الهاء مضاف إليه. ونفعني زيد علمه، هذا بدل اشتمال، نفع فعل ماضي والنون للوقاية والياء ضمير متصل في محل ماذا؟ في محل نصب مفعول به، وزيد فاعل، علمه بدل ماذا؟ بدل اشتمال مرفوع، وهو مضاف لها مضاف إليه. ورأيت زيدا الفرس، يقول أردت أن تقول رأيت الفرس فغلط فأبدلت زيد منه، واضح؟ رأيت الفرس، تبقى تريد أن تقول الفرس فأخطأت أنت في لسانك، زل لسانك فقلت زيد، رأيت زيدا الفرس، كما أردت أن تقول زرت المدينة فأخطأت فغلطت قلت مكة، زرت مكة المدينة. وأيهما أفضل، زيد الفرس ولا مكة المدينة؟ مكة والمدينة أفضل. طيب، رأى فعل ماض مبني على السكون والتاء فاعل، وزيدا مفعول به، وهذه الكلمة جرت على اللسان غلطا، والفرس بدل، بدل ماذا؟ غلط، بدل غلط. طب لماذا قالوا غلط؟ يظهر الله أعلم من النحاة لما رأوا أن البدل ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، بدل بدل الكل من الكل والبعض من الكل وبدل الاشتمال، ثم رأوا في كلام العرب وكذلك في حديث الناس هذا الغلط، وهو بدل يعرب بدلا، فمن أي أنواع يجعلونه؟ أما بدل الاشتمال ما يمكن، بدل الكل من البعض، بدل البعض من الكل يمكن، بدل الكل من الكل أيضا، هذا الفرس يكون كزيت ما هم، ما يصير هذا، الفرس حيوان وزيد إنسان. في قاضي أشعري الشيء بالشيء يذكر، كنت أقرأ في التاريخ أن قاضيا شافعيا أشعريا متعصبا كان يقضي في منطقة في بغداد كانت تعرف بباب الأزج، وباب الأزج هذا حي سلفي يسكنه الحنابلة، وكان بينهم شنآن شديد بين هذا القاضي الأشعري المتعصب وبين الحنابلة السلفيين، هو قاضي عنده بس سبحان الله في عداوة، عداوة العقيدة طبعا، يعني العداء بين الأشعرية والسلفية من قديم، والآن بلغنا أن بعض المشايخ عندنا أدخلهم في السنة، من قالوا من أهل السنة، يا سبحان الله، إذا ما كان فعله السلف عبث، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني على هذا الرأي. المقصود أن هذا القاضي كان في قلب شيكة كبيرة على هؤلاء الحنابلة السلفيين، والحنابلة هم الذين كانوا يحملون لواء السنة والسلفية. فماذا حصل من نكت هذا الرجل على السلفيين الحنابلة في باب الأزج؟ يقولون سمع مرة رجلا حمارا في بغداد ينادي على حمار ضائع له، بغداد ينادي يقول يا من رأى الحمار الفلاني، يا من رأى الحمار الفلاني، ماذا قال هذا القاضي؟ قال عليه أن يدخل باب الأزج ويأخذ بيد من شاء. شوفوا كيف التشريع على أهل السنة، يروح يروح بس بالأزج ويأخذ أي آدم يحصله هناك يأخذ في بيده، يعني أنهم حمير. إنا لله وإنا إليه راجعون، ذكرني بدل الغلط بهذا. وهذا القاضي مرة جلس مع من؟ جلس مع أبي جعفر بن أبي موسى. أبو جعفر هذا شريف هاشمي عباسي، وأبو جعفر هذا رحمه الله كان شيخ السنة في بغداد، كان شيخ الحنابلة، وكان رجلا عالما وله هيبة ومكانة حتى عند الخليفة، وكان أحيانا إذا توفي الخليفة يغسله ويصلي عليه. فمرة كان جالس أبو جعفر مع هذا القاضي، والقاضي المشكل هذا يسكن في باب الأزج معهم، فماذا قال؟ قال لو حلف إنسان، هذا القاضي يقول أمام أبي جعفر ابن أبي موسى، يقول لو حلف إنسان أنه ما رأى إنسانا، لو حلف إنسان ما شاف إنسان وكان في هذا في باب الأزج لما حنث، يعني فعلا ما في هنا أوادب. شوف كيف يعرض الحنابلة. فقال له الشيخ، فقال له أبو جعفر شيخ الحنابلة، قال له من عاشر القوم 40 فهو منهم، يعني حتى أنت منا، أنت منت عندنا قاضينا، أنت عاشرتنا، والله المستعان. هذا والله أعلم، نتوقف عند هذا الحد. ونكمل إن شاء الله في ما تبقى من هذه الأجرومية في دروسنا بعد الحج إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.